إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا عن قواعد المنهج السلفي، وده كان الفصل السادس، والآن مع الفصل السابع وهو سمات المنهج السلفي. سمات المنهج السلفي، في سمات لهذا المنهج يتسم بها وصفات يتصف بها في هذا الطريق، عايزين نتعرف عليها دلوقتي بحيث ان انتباهك او المامك او ادراكك لهذه السمات سيفيد في تحمل وتبني قضية الإصلاح، في تحمل وتبني قضية الإصلاح، وكذلك في محاولة علاج الانحرافات أو الخلل اللي بيكون حائد عن هذا الايه النهج وعن هذا السنن. فأول سمة من سمات المنهج السلفي، كان ده ذكره الدكتور مصطفى حلمي في كتابه قواعد المنهج السلفي، أول سمة سمة الشمول. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم هو الإسلام، فقد أمرنا الله تعالى أن ندخل في شرائع الإسلام كلها. وإذا كانت مصادر السلفية هي الكتاب والسنة، فلذلك هي تشمل كل أحكام الكتاب والسنة وتطبقها وتدعو إليها قدر الطاقة، فليس هناك تفريق بين الظاهر والباطن، وليس هناك تقسيم للدين إلى قشر ولباب كما يقول البعض، وليست السلفية قاصرة على بعض الموضوعات والقضايا، ولكنها شاملة لكل الأحكام. ده أمر مهم جدا، عشان كده هنجد ناس بيتسمى بالسلفية وبينتسب لها، بل يعني يعد من رموزها، وهو لا يلتزم هذا الكلام. فمثلا لو احنا اتكلمنا عن المداخلة، المداخلة بيعتبروا نفسهم هم السلفيون حقا، ومن عداهم ايه دعي ليس من السلفيين. طيب تيجي تشوف انت لهم ايه الكلام في العقيدة يكون ازاي، هو يقول لك منهج الانبياء زي ما ألف الشيخ ربيع المدخلي منهج الانبياء في الدعوة الله عز وجل، فعنده ان منهج الانبياء انك تحذر الناس من الشرك. ايه يعني بالشرك؟ شرك القبور، شرك الالوهية. طيب باقي انواع الشرك يا مولانا، الناس تحذرهم منها ولا ما نحذرهمش؟ تاخد محل من الدعوة ولا لا؟ يا سلام لو حد اتكلم عن الحاكمية، او حد قال ان في شرك القبور وشرك القصور، وان ربنا سبحانه وتعالى قال: ام اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وقول الله عز وجل: ام اتخذوا ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الى غير ذلك من الايات اللي بتتكلم عن الشرك في الحكم. لا، يعتبر ده نوع من الغلو، ويعتبر ده نوع من الانحراف عن السلفية. فشوف انت دي نقطة بقى خطيرة جدا، لما حد مثلا من الأئمة يتكلم عن الأخطاء العامة في الدول والمنكرات العامة في المجتمع والأخطاء للحكومات وأخطاء الحكام، يقول لك لا ده تهيجي، هو كده بيثور الناس وثور العامة. فانت وجهتك في الدعوة الإسلام ايه؟ ده نموذج. طيب خد بقى اللي بيقسم الدين للظاهر وباطن، ويقسم النصوص الشريعة للظاهر وباطن زي الصوفية، غلاة الصوفية، وطبعا الأولى بهذا التوصيف الباطنية اللي عندهم الايه انهم بيعتمدوا باطن للايه للنصوص وباطن للشريعة. كذلك الذين يقسمون الشريعة ويقسمون الدين الى قشر ولباب، ودي للأسف نبرة ظهرت عند بعض الجماعات الدعوية زي جماعة الإخوان ومن لف لفهم، إن أنت عندك أحكام هامشية وأحكام جوهرية، ولا يصح إن احنا ننشغل بما يسمى بالقشر أو هذه الهامشيات، ونركز مجهودنا على اللباب. ومن أروع ما يكون إنك تقرأ رسالة الشيخ محمد إسماعيل المقدم، بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب، بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب. خلاصة الكلام، ليست السلفية قاصرة على بعض القضايا، مع أن بعض الناس شايف أن السلفية عبارة عن أنك تتكلم في إيه، تتكلم عن حكم إعفاء اللحية، تتكلم عن حكم ستر الوجه أو لبس النقاب، تتكلم عن حكم سماع المعازف وبس. وهل ده أصلا ينفع؟ لا، السلفية مش كده خالص. هو هيقولك بقى هنا هو الشمول بقى، ده السلفية دعوة إلى الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام له أركان الإسلام الخمسة ومتمماته، دعوة إلى أركان الإيمان الستة، دعوة إلى الإحسان، أو هنتكلم عنك هنقول دعوة إلى التوحيد وإلى الاتباع وإلى التزكية. فمش ما ينفعش أبدا حد يتخيل ويتصور إن المقصود نحن نتكلم في بعض القضايا الهامشية، بس بكل أسف عشان نكون واقعيين، الواقع أفرز كده، صح ولا لا؟ والواقع خلى الناس بتتمحور حول هذه القضايا الجزئية، وده خلل معيب، وده خلل معيب. يقول الدكتور مصطفى حلمي، وكلامه هنا عميق جدا، بيقول لقد أثرت المناهج الجزئية التي اصطنعها المسلمون في العصور المتأخرة على النظرة الصحيحة الشاملة التي عرفها الأوائل، وكانت نتيجة دراسة جوانب الإسلام المتعددة التي كانت تؤلف في عهد الرسالة وحدة متماسكة لا تنفصل، منعزلا بعضها عن بعض. يعني كانت نتيجة دراسة جوانب الإسلام المتعددة منعزلا بعضها عن بعض، اللي عبين علمتين تنصيص دولت اعتبرهم ايه، جملة اعتراضية. فدراسة الجانب الاعتقادي توله المتكلمون، هو بيقول لك ان بدأ مع الوقت يحصل انفصام ويحصل تمايز في طريقة دراسة جوانب الإسلام المختلفة. فدراسة الجانب الاعتقادي توله المتكلمون وعلماء الكلام، علماء العقيدة اللي ما زلنا الى الان متأثرين بهم في الأزهر، يقول لك قسم العقيدة والفلسفة، مع ان الفلسفة ابعد ما تكون عن ايه، عن العقيدة. يعني الفلسفة قايمة على الشك وقايمة على البحث في الماورائيات والبحث في ماهيات الاشياء، ومش متقيدين بشيء، كل حاجة بيخضعوها للامر ده بما فيها الغيب بما فيها غير. العقيدة غير كده، العقيدة مأخوذة من عقد الشيء، يعني احكم ربطه، فهي مقصود بها مجموعة الأحكام أو مجموعة القضايا والتصورات اللي بينعقد عليها قلب الإنسان بصورة جازمة. فتخيل ومعايزة يقول لك قسم العقيدة والإيه والفلسفة، مشكلة كبيرة فعلا. لا لا لا لا، العقيدة والفلسفة هم عندهم ان في حاجة اسمها فلسفة إسلامية، وفي حاجات وعلم الكلام زي ما احنا اتفقنا، هو ده كلام الأشاعرة، بيردوا بها بقى على المعتزلة وبيردوا بها على الفلاسفة المريقين هم من وجهة نظر لزي ابن سينا والفارابي والجماعة دول. بس مثلا عندهم الغزالي فيلسوف حجة الإسلام رحمه الله، الإمام أبو حامد الغزالي الرازي، خلاص كده. طيب بيقول فكانت نتيجة بقى ان كل جانب لوحده، يقول الجانب الاعتقادي توليه المتكلمون وعلماء العقيدة، ودرست الجانب العملي سواء كان في مجال العبادة ام العلاقات الاجتماعية للمعاملات توليه الفقهاء، وتولى اهل التصوف والاخلاق الجانب النفسي والاخلاقي، وكل فئة من هذه الفئات اعطت من الاسلام صورة الجانب الذي تولت دراسته، فضاع بذلك الارتباط الحيوي والتأثير المتبادل بين هذه الجوانب، مما أدى إلى تمزق وتشدد النفسية والعقلية المسلمة، الأمر الذي ترتب عليه الجهل بالإسلام الحقيقي وإساءة الظن به، إلى نفور كثيرين من أبناء العصر الحديث وابتعادهم عنه وإطلاق أحكام خاطئة عليه واتخاذ مذاهب ومناهج نكدة عن أمم الغرب يظنون أنها تحل مشكلات مجتمعاتهم. أنت مش بتتفاجئ كده أن القرآن بيسوق لك في الآية الواحدة حقيقة عقائدية محكمة وحكم شرعي مع مخاطبة للقلب وتذكير بالتقوى وينقلك نقلة إن ربنا سبحانه وتعالى سيرجعك إليه يوم القيامة وحاسبك على ما تفعل وما تقول في أي واحدة؟ يعني هات كده أول سورة المائدة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوان وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الآيات دي وهي بتتكلم عن الأحكام تقدر تفصلها عن التذكير بالتقوى، تقدر تفصلها عن ذكر صفات الله عز وجل وغيرها كتير بقى من صور الأحكام. وصل المعنى كده؟ الآيات بتاعت سوء الميراث شوف بتتختم بإيه، شوف الآيات اللي فيها، الآيات بتاعت معاملة النساء ومعاشرة النساء. يعني مثلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مزيج عجيب من مخاطبة النفس والعقل والقلب، صح يا أخوان؟ فحتة ان انت يبقى عندك علم كلام جاف بس تقراه قلبك يقسو كده، عشان كده احنا بقول دراسة العقيدة من المقصود منها، وعشان كده في ناس كتير عندها سوء ظن في علم العقيدة او في دراسة العقيدة يقول لك ده بتقسي القلب، ده طرف عقلي، ده سفسطة فارغة. الأمة ما تحتملش أن احنا ندرس قضايا العقيدة ونفرق الأمة بسبب العقيدة، لأن هو بنقول نسألهم بقى تتكلموا على أنهي نوع من العقيدة؟ احنا بنتكلم على المتون بتاعت علماء الكلام سواء الأشاعرة أو غيرهم اللي بيتكلموا فيها عن كذا كذا كذا، حاجات طلاسم ومعقدة وغير مفهومة وبعيدة كل البعد عن مخاطبة القلب. لو طب حد قرأ فيكم كتاب معارج القبول؟ كتاب معارج القبول ده فيه كمية آيات قد إيه؟ كمية أحاديث قد إيه؟ أثار عن الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين وفي كل بقى أبواب الإيه؟ أبواب العقيدة. فأنت لما تقرأ الكتاب بطريقة، كتاب التوحيد بتاع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو إيه كتاب التوحيد؟ عبارة عن إيه؟ آية وحديث ومسائل ما تقدم الآية والحديث، عامل زي تصنيفات البخاري كده رحمه الله، آية وحديث يعني بحط ترجمة للباب، آية وحديث تتعلق بالترجمة وفوائد مستنبطة من الإيه؟ من الباب. عمر ما كانت العقيدة شيء يعني عبارة عن طلاسم وأشياء معقدة لا يستطيع عوام من الناس أن يفهموها. طب تعال خش عند الفقهاء، مسألة بقى توليد المسائل، توليد المسائل والإغراق في الجزئيات والكلام عن التقليد والكلام عن نبذ الأدلة والإسراف في التعصب المذهبي وإلى غير ذلك، أفضى في النهاية إلى إيه؟ إن بيتحول الفقه برضو إلى مجموعة من الألغاز والأحاجي وتطلع مسائل عجيبة غاية العجب وتقريرات فقهية غاية في الغرابة. طب إيه اللي بعدنا البعد ده كله؟ إن إحنا بعدنا عن الإيه؟ عن الوحيين وبعدنا عن الأدلة. طب تعالى خش في جانب التصوف بقى والإيه؟ والتزكية. لما انت عايز تزكي النفس وتروضها وتخلصها من شهواتها وتنقيها من شوائبها ومن دنسها، وبعدين تبتدي تعتمد رياضات وطرق مخترعة مبتدعة ليست واردة في الكتاب ولا في السنة وتعرض عما ورد به الكتاب والسنة في تزكية النفس، يوم يطلع عندك الصور المشوهة اللي بتشوفها بقى من الدراويش والمجازيب والناس اللي هي في الواقع بيسموا عند أهل طريقتهم المريدين، وان دولت مراتب عالية عندهم. يبقى هو هنا عايز ينبهنا الى ان دراسة الاسلام بصورة منفصلة في مجالات مختلفة فككت بنية هذا الدين اللي لما انزل الوحي كان يخاطب كل هذه الجوانب مجتمعة. يقول: ولذلك نشأت الحاجة إلى عرض الإسلام في صورة مبرأة من الشوائب والتشويه شاملة لجميع جوانبه وأجزائه مع ترابطها وحفظ نسبها ومواقعها. هذه الصورة ليست جديدة ولا مبتدعة، فالقرآن الكريم كثيرا ما يعرض الإسلام عرضا مجملا في الكثير من آياته، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وكذلك كان فهم الصف الأول من الصحابة المجاهدين في سبيل الله في سبيل رسالة الإسلام، لقد كان فهمهم عميقا شاملا. فإذا حللنا مقالة ربعي بن عامر رضي الله عنه حين دخل على قائد الفرس رستم في القادسية للمفاوضة قبل بدء القتال، لتأكد لنا كيف كان فهمهم لرسالة الإسلام في شمولها وتكاملها. طبعا بعض الناس بيعترض على القصة دي تقول إسنادها لا يثبت، لكن ابن كثير ذكرها في البداية والنهاية وغيره من أصحاب التاريخ والسير، لكن حتى لو كان الإسناد فيه انقطاع فهي من القصص المشهورة اللي تلقاها العلماء بالقبول. وعلى كل إحنا لا نأخذ منها أحكام، يعني مش هيترتب عليها أحكام. فبعد أن أراد القائد الفارسي أن يثني القائد المسلم وأصحابه عن القتال بإغرائهم بالمال، كان جواب هذا الصحابي: ما لهذا جئنا؟ الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. بعض الناس بيعترض يقول لك ما تقولش الله ابتعثنا، البعثة تكون للرسل. نقوله ازاي يعني؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا إيه؟ معسرين. في ناس بتحكم كده في حاجات ومتهقلوا ان كل ما يشدد ويمنع الناس من استعمال الالفاظ دي كويس. يا جماعة عمر ما كان التضييق على الناس ميزة، وعمر ما كان يعني اغلاق ابواب العمل ده كويس، امر غير مقبول. التشدد يحسنه كل احد والتضييق يحسنه كل احد. اسهل حاجة في دي ما ينفعش. ليه يا عم ما ينفعش؟ والبعثة دي تكون للرسل بس. مين اللي قالك ان البعثة تكون للرسل بس؟ طب انت عندك حديث بقوله. طيب بيقول: ومن ضيق الدنيا، إن الله بتعسان لخرج من الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فقد شملت الفقرة الأولى تحرير الإنسان من جميع ألوان العبودية لغير الله تعالى، ويدخل في ذلك التحرر السياسي والاجتماعي وتخليص عبودية الإنسان لله وحده. ويدخل في مضمون الفقرة الثانية الجانب النفسي والأخلاقي الذي يجعل أهداف الإنسان أبعد مدى وأعلى من الأهداف المادية القريبة ذات الإطار الضيق. وتشمل الفقرة الثالثة تقويض الأنظمة الاجتماعية الجائرة وإقامة نظام اجتماعي عادل. ويشمل ذلك أحكام الإسلام في التشريع المالي والسياسي والاجتماعي. وقد أدرك هذا المعنى علماء الصدر الأول من الإسلام وكبار الأئمة المجتهدين المشهورين، وكان في كل عصر من علماء الإسلام من يسير على هذا النهج، ومنه ابن تيمية الذي يقرر أن الشريعة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم جامعة لمصالح الدنيا والآخرة، فيقول: والشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا، والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات. شفت الفهم العالي بقى؟ دي كلها اسمها الشريعة. عشان كده لما تلاقي بعض الناس يقول لك ايه؟ لا السلفيين ما لهمش دعوة بالسياسة. ماذا تعني بكلمة السلفيين ما لهمش دعوة بالسياسة؟ لو تعني أنهم لا ينتهجون السلوك المشين اللي هو عبارة عن مكر وخداع وكذب وخيانة والمسمى اصطلاحا بالسياسة، ده ماشي كلام واقعي. أما لو تعني بالسياسة تسيير أمور الناس ونظام الحكم وإقامة الإيه وضع القواعد والأسس لإقامة المجتمعات، فإن لم يكن السلفيون لهم بها شأن فمن له الشأن بها؟ مين بقى اللي يتدخل في دي؟ وربنا مش ليه حكم في الحاجات دي ولا ملوش سبحانه وتعالى؟ وعشان كده فرق شاسع ما بين انك تقول انا لا اتلطخ بالسياسة الفاسدة اللي قايمة على الكذب والتدليس والغش والخداع، ان عجزت ان تدع ان تجد لنفسك فيها موضعا للإصلاح ماشي، ده كلام ليه مقبول. أو إن أنت تقول إن أنا لا علاقة لي بالسياسة كلية. طب السياسة دي هي اللي بتدير حياة الناس، والله سبحانه وتعالى له في كل فعل أفعال الخلق حكم. مين اللي يفتي الناس دول ويقولوا يخبرهم عن حكم الله عز وجل في اللي هما فيه؟ مين بقى؟ أهو شوف دلوقتي مثلا مثال واقع حي، فرنسا دلوقتي فيها الإعادة ما بين المرأة اللي بتمثل اليمين المتطرف ده وما بين شاف التاني اسمه ايه، لوبان ولا كان اسمه ايه، صح؟ طب الناس اللي عايشة هناك كمسلمين دول عايزين يعرفوا حكم ربنا في اللي بيحصل معنا ده، نتدخل ولا ما ندخلش، نتكلم ولا ما نتكلمش، نشارك ولا ما نشاركش. اذا ما كانش في حد من علماء الشريعة هيوفر لهم حكم شرعي في المسائل دي، تعملوا ايه طيب؟ وعشان كده الشيخ ابن باز رحمه الله ولجنة الفتوى دايما كانت بتفتي الاقليات الاسلامية في كل العالم، وتفتيهم في النوازل بتاعتهم دي. كانوا بيبعتوا لهم يقولوا احنا مترشح عندنا في امريكا اتنين، واحد جمهوري واحد ديمقراطي، والاتنين طبعا كفرة، والاتنين عندهم عداء للاسلام، لكن الديمقراطي اقل عداء فيما يظهر، والتاني شديد العداء. طب نعمل ايه؟ هل يجوز ان احنا نرشح التاني ده اللي هو الاقل عداء؟ هل يجوز ان احنا نساعده في حملته؟ تطلع فات يجوز. يبقى مسألة ان كلمة ان الشريعة، لا شوف كلام ابن تيمية لازم نقرأ ثاني. ابن تيمية بيقول ايه بقى؟ والشريعة جامعة لكل ولاية. شوف بقى الولاية دي تبدأ من اول ايه؟ الولاية العامة، الامامة العامة خالص، والولاية على الامصار، والولاية الاقل منها ولاية القضاء، الامامة في الصلاة، كل دي من انواع الولايات. والشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا، والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات. يقول وبعد ذلك، يقول الدكتور مصطفى حلمي، وبعد ذلك يصرح مبينا أي ابن تيمية إنه ليس للإنسان أن يخرج عن الشريعة في شيء من أموره. وده اللي كان ابن تيمية بيقوله واللي ابن القيم بيقوله، ما ينفعش تيجي في وقت من الاوقات تقول انا راجل عايز ازكي نفسي، سيبني ازكي نفسي بالطريقه اللي انا ارتاح لها. اقول لك لا، ما ينفعش تزكي نفسك الا بايه؟ بطريقه شرعيه، صح كده؟ فيش واحد يجي يقول انا حاكم زي المماليك ايام ابن تيمية وابن القيم، كانوا دوله المماليك، المماليك احنا محتاجين نعمل شويه ممارسات بغض النظر عن حكمها الشرعي عشان ده اللي يصلح البلد. لا، ما ينفعش تقول أنا هخرج عن الشريعة في الممارسات السياسية، ما ينفعش. بقول لهم كده، ليس للإنسان أن يخرج عن الشريعة في شيء من أموره، بل كل ما يصلح له فهو في الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله وسياساته ومعاملاته وغير ذلك. وفي العصر الحديث يعمل السلفيون على استئناف الحياة الإسلامية. استئناف الحياة الإسلامية يعني إعادة بدء الحياة مرة تانية، لأن الحقيقة بعد سقوط الخلافة الإسلامية وانفصام العرى اللي كانت بتجمع ما بين الدول المسلمة وانفراط العقد، بقت في حاجة ملحة الآن لإعادة بناء منظومة أخرى تجمع المسلمين في شتات الأرض. ودي كان أكبر البلايا اللي ابتلي بها المسلمون في هذا العصر الحديث المتأخر. يعمل السلفيون على استئناف الحياة الإسلامية على أساس هذا الفهم، وطبقا لهذه النظرة الرحبة أي الواسعة الفسيحة لكل جوانب الإسلام كمنهج رباني لا يعتريه نقص. يبقى أنا لما بقدم نفسي كراجل بقول أنا سلفي، أو أنا راجل بأدعو إلى المنهج السلفي، عايز أقدم المنهج ده للأمة للنهوض مرة تانية، أنت المنهج السلفي بتاعك ده بيغطي أنهي جوانب؟ بقولك بقى ده هو الإسلام في صورته النقية، والله عز وجل قال عن الإسلام ادخلوا في السلم كافة، فهذا يشمل جوانب العقيدة وجوانب المعاملات وجوانب العبادات بين العبد وربه وجوانب بناء المجتمع وجوانب الحكم وجوانب الحرب والسلم وجوانب النظام الاقتصادي والنظام الإعلامي ونظام التعليم وجوانب القضاء للفصل بين الخصومات. أنا عندي طرح لكل ده، مش عندي جزئيات بسيطة فرعية تتعلق ببعض السلوكيات هي دي اللي أنا بتمحور حولها بس، ومش بس بتمحور حولها، بختار رأي واحد وقد يكون الرأي ده على خلاف قول الجمهور وأتمحور حوله وأقفل أي كلام بعد كده في أي نقطة تانية، مينفعش. طيب السمة التانية اللي بيقدمها لنا الدكتور مصطفى حلمي بيقول من سمات المنهج السلفي هو التقدم لا الرجوع للوراء. التقدم لا الرجوع للوراء يعني ايه المقصود بالنقطة دي؟ بيقول دكتور مصطفى حلمي يزعم خصوم الإسلام بعامة وخصوم السلفية بخاصة أنها دعوة رجعية. مصطلح رجعي وتقدمي مصطلح سيء السمعة، لأن منشأه من عند الشيوعيين اللي عندهم النظرية قائمة على نظرية المادية الجدلية، وإن هناك حالة تنافر وتصارع وتناقض ما بين عناصر ومكونات كل مجتمع، والبقاء للأقوى والبقاء للأصلح، يعني الأقوى في الإيه؟ في مقوماته. وكلام نظرية المادية الجدلية بتاعت كارل ماركس دي وجايبها من عندي مين أصلا في الأساس؟ جايبها من داروين من كتاب أصل الأنواع اللي هو التطور، وإن التاريخ ماشي لقدام. عشان يقول لك إيه؟ تقدم تقدم، وكل مرحلة يفنى فيها العناصر الضعيفة والغير مؤثرة، واللي بيكمل لقدام يكون مين؟ العناصر القوية. شكل عندهم التفسير التاريخ على طريق تفسيره على هيئة الصراعات، صراعاتهم دموية، وشايفين ان ما كانش يدخل الصراعات بهذه الوحشية والقسوة والدموية ان ملوش مجال، وانه هيتفرم وهي ايه وهيبقى في مخلفات التاريخ. عشان كده يفهمك ليه تعامل اليساريين دايما عنيف. ماشي كده يا عم الشيخ؟ طيب ده معنى كلمة تقدم بالنسبة له. وبالتالي بقى رجعي اللي هو عايزك تاخد ايه، ترجع لمكونات ضعيفة او ترجع لافكار ضعيفة او لعناصر فاشلة لم تستطيع ان تثبت نجاحا لتتقدم في ركب التاريخ. عشان كده كنت تلاقي الاحزاب اليسارية والاحزاب الشيوعية يقول لك ايه، التقدمي، حزب كذا التقدمي، خلاص كده. فهو بقى من ضمن الحاجات، هم طبعا بيحاربوا الدين ككل، مش فارق معهم السلفية وغيره. هو عندهم الحياة مادة ولا إله، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، وبيقعدوا يتهكموا على الصلاة وعلى الشعائر والحاجات دي كلها. طيب ده بالنسبة للإسلام عموما، وشايفين إن الدين هو أفيون الشعوب، والدين ده المخدر اللي بيصبر الناس على الحكام الظلمة والناس إيه الجاري، والدين ده هو اللي بيمنع الفوضى والثورات اللي بتحصل في المجتمع. وعشان كده تلاقيه مثلا يحتفوا بشخصيات يعني جيفارا مثلا كشخصية، ده بالنسبة لهم ايه؟ مش ده ايقونة عند اليساريين والشيوعيين، صح خانوا ولا لا؟ طب ده كان حرام. والله اقروا سيرته، يعني اقروا سيرته الذاتية، وخامورجي هو طبعا مش مسلم، فبالتالي يعني ايه الحاجات دي بالنسبة لهم مش هتبقى عيب قوي، يعني كده قصة مش انه خامورجي دي مش هتفرق كتير، لكن كان حرامي فعلا. لكن هو عامل زي ايه يعني، بيقول انا ضد الامريكان، بيقول انا ضد الرأس مالي، النبرة اللي بيعملها دي ضد ديت، والاحداث الفوضى واحداث الشغب والمقاومات ديت، في النهاية هي بدنا نخليه ايقونة عندهم، مبادئه ايه مش هتفرق. هنا كان من ضمن ناس المشهورين جدا بتوع الشيوعية كان احمد فؤاد نجم. ايه كل ايه مقاومات احمد فؤاد نجم؟ فكرية ولا الدينية ولا الادولة الحاجات، كان بيسخر من كل حاجة، وكان يعني هو بيقول كده، يقول انا مخي ده كله شيوعية. مذيع يقول له الصلاة أستاذ أحمد، يقول له لا لا الصلاة والشعير ده أنا ماليش فيها خالص خالص، وليه كلام يعني فظيع شنيع منكر. يعني ايه قيمة ايه كل قصة أحمد فؤاد نجم؟ ان هو كان بيعمل قصايد يهجو فيها عبد الناصر، وقصايد يشتم فيها السادات، ده بس كل شغلته. يعني ايه مشروعك اللي انت بتقدمه يا أحمد يا فؤاد يا نجم؟ ايه شوية قصائد لما تيجي توزنها بالميزان الشعري والنقدي ولا تسوى حاجة، ده اللي بيقرا يعني، لكنها معاني ساخنه وفيها سخريه من الايه من الانظمه اللي موجوده، فضلا بقى عن كم من البذاءه والاسفاف وغيره. راجل كان بيطلع في برنامج يقول انا بشرب حشيش، يعني واحد في بلد كلها مسلمين واسمه احمد ويطلع في قدام الدنيا يقول انا بشرب حشيش، ويقول الفاظ خارجه، ويقول حاجه وسب دين وحاجه بيعلم بقى لربنا. فتخيل مثلا ده نموذج، ده يبقى يكون ليه بقى نجيب سرور والبزاءات اللي كان بيطفعها على الناس، وامل دنقل وغير بلاوي زرقاء بقى كلها قايمه في القصه دي، ان دي بيبقى ايقونه لانه عنده الرفض، عنده التمرد، عنده الثوريه، على ايه وازاي وايه البديل اللي هيقدمه، ايه الطرح اللي بيعمله، مش مشكله. فبقول بقى هنا عشان بس نعرف ايه المقصود بكلام الدكتور مصطفى حلم، فبقول يزعم خصوم الاسلام بعامه ومن باب أولى بقى وخصوم السلفية بخاصة أنها دعوة رجعية، هو زعم خاطئ من جذوره، فلا تتعارض السلفية مع التقدم، وهنا يجب التوقف عند مصطلح التقدم الشائع الآن لتفسيره وبيان مدلوله. عايزين بقى انتوا تقصدوا بكلمة التقدم دي، احنا بقى عايزين نقف نشوف احنا ايه بقى المقصود بكلمة التقدم دي. اولا ينبغي التمييز بين التقدم في ابحاث العلوم التجريبية وتسخير نتائجها في سبيل إتاحة حياة إنسانية أفضل، وبين الهبوط الروحي الذي تردت إليه الحضارة الأوروبية الحديثة، لأننا نرى أن الإنسان وحدة نفسية جسمية لن تتحقق له سعادته بالفصل بين جانب المادة وجانب الروح في شخصه كما فعل فلاسفة الغربي، بينما الإسلام يعالج الإنسان ككيان متكامل. انت مخلوق من جسم وروح. عايز تعرف ايه الفرق بين الجسم والروح؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا معنا دكاتره اهو، حد فيكم يا رجاله كده يقول لنا لو واحد مات وقعد ما تفتحش عليه الباب لمده 3 4 ايام، لو بيروح يفتحوا عليه بقى الطبيب الشرعي يروح يفتح له، بيبقى شكله عامل ازاي؟ بيبقى ايه؟ بيبقى جيفه منتنه، ايه؟ وبيبقى فعلا طلع بقى عليه كائنات تانية ودود وحاجات زي كده، صح؟ ايه الفرق بين الراجل ده وبين 4 ايام فاتوا؟ الروح. وده اصل الجسم بقى. وربنا لما ذكر خلق الانسان قال الانسان مخلوق من ايه؟ واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حمأ ايه؟ مسنون. من صلصال من حمأ مسنون. حمأ مسنون يعني ايه؟ جزاك الله خير. حمأ مسنون، حمأ طين مسنون منتج متغير، هو دي اصل الانسان، اصل جسمه. والروح اللي ربنا نفخها فيه واللي لها ملك بيجي هو في بطن امه، ثم في اليوم بعد 120 يوم بقى 40 الثالث، ثم يؤمر الملك بايه؟ بكتب برزقه واجله وعمله وشقي وسعيد، مش كده؟ يؤمر الملك بنفخ الروح وبكتب رزقه واجله وعمله وشقي وسعيد. هي دي الروح بقى، اللي الروح اللي هي سر ما حدش عارف يمسكها لحد دلوقتي ولا يخضعها للدراسه، صح كده؟ ويسالوك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليل. يبقى ايش قوله؟ فالوضع بقى ده، انت الروح دي بتهتم بيها قد ايه والجسم بتهتم بيه قد ايه. فهو بيقول لك بقى الحضارة الأوروبية اي مع كده، عشان كده الناس اللي هناك بتعاني من اهمال الروح وبتجرب الحاجات اللي بيدوها لهم كعلاج للروح زي المسكرات. المسكرات دي كعلاج للروح بيسموها حتى مشروبات ايه؟ روحية، مش كده؟ هي مشروبات بتطلع الروح، هي مشروبات روحية، ده مشروبات بتغيب العقل لكن هو بيسموها مشروبات روحية، تحدث النشوة والسعادة وغير كده. حلو. ايه الناس بعد ما جربت المشروبات الروحية، بعد ما خدت الدراجز المخدرات وبعد ما عاقرت كل اللذات المحرمة، بيعمل في الاخر؟ بينتحر. بينتحر. هل نجحت الحضارة انها توقف وان يكون اعلى معدلات انتحار في اعلى الدول دخلا للفرد زي سويسرا والسويد وزي اليابان، وتضطر الحكومات هناك تحت الضغط انها تشرع للناس قوانين تسمح للانسان بانهاء حياته اللي هو القتل الرحيم؟ ده في مره كده شفت انا تجربه لواحد بيني وحد في انجلترا، راجل يعني مالتي مليونير وراجل كبير في السن مش صغير، وازاي هو بياخد الكبسوله دي والراجل بيموت قدامك في خلال ربع ساعه. حقيقه سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، حاجه عجيبه جدا. هو الراجل اللي هو مزاجه بقى بيحدد اليوم اللي هو عايزين في حياته سبحان الله. فبيقول احنا عايزين نشوف بقى ان التقدم، انت تقصده بالتقدم لو تقصده بالعلوم التجريبيه وتسخير نتائج احنا عندناش مشكله في كده، لكن افصل بينه وبين الهبوط الروحي والسلوكي اللي تعرضت ليه اوروبا. بيقول ينبغي الا نغفل احداث التاريخ لا القديم فحسب بل المعاصر أيضا، المثل أمام عيوننا وما زلنا نعاني من آثاره المدمرة من جراء استعمار الغرب لنا وهتكه لمبادئ الإنسانية واستنزافه لثرواتنا، وما مصانعه وجيوشه ومدنه ومدارسه وجامعاته إلا نتاج لأموالنا المنهوبة من عرق شعوبنا التي رأت على يد الغرب صنوف الهوان، وما زلنا نعاني من آثار تصرفات الغرب المتحضر على أرض فلسطين. ده طبعا كان الكتاب ده مكتوب قبل احتلال العراق. أما لو شاف بقى اللي حصل في احتلال العراق والصور بتاعت سجن أبو غريب اللي نشرت عمدا وتعذيب الناس عراه بأسوأ وأقبح وأكثر الأساليب همجية، سجن جوانتنامو، قاعدة بجرام في أفغانستان واللي بيحصل فيها، اللي بيحصل لحد دلوقتي من التواطؤ والسماح بمذابح المسلمين في مذابح المسلمين الروهينجا في ميانمار وغيره اللي بيحصل في فلسطين وغيره وغيره، فين بقى؟ فين بقى العالم المتقدم بقى؟ فين العالم المتقدم في الحرب العالمية الأولى؟ في الحرب العالمية الثانية؟ فين العالم المتقدم في روسيا لما بعد الثورة البلشفية وقتل 20 مليون إنسان عامتهم من المسلمين؟ فين العالم المتقدم واللي من اللي حصل في كمبوديا واللي حصل في المجر واللي حصل في الصين من مذابح تناولت ملايين البشر؟ فين بقى العالم المتقدم؟ بيقول فأين التقدم الذي، وهنا نلاحظ كما نلاحظ كل ذي عينين الفرق الهائل بين المبادئ الأخلاقية والنزاعات الإنسانية التي يتعامل بها الغربيون مع بعضهم البعض، وبين قسوتهم في التعامل مع الشعوب المقهورة، وما أمثلة فيتنام وكمبوديا وفلسطين وجنوب أفريقيا بعيدة عنا. حتى رجل اليابان، هل تعلم أن إلقاء قنبلة هيروشيما وناجازاكي لم يكن من أجل الحرب؟ الحرب كانت خلصت واليابان كانت استسلمت. ده عايز يجرب ويحدث نوع من السبق التاريخي للقوات العسكرية الأمريكية، للسلاح الأمريكي، يحصد فيها قرابة 300,000 أو ربع مليون إنسان. في الحروب العالمية التانية، الحرب العالمية التانية مدن كاملة اتسود بالأرض بأهلها. انت عارف مثلا نسبة اللي اتقتلوا في الحرب العالمية التانية لنسبة عدد العساكر المشاركين قد ايه؟ يعني افترضنا مثلا ان كان عدد الجيوش المشاركة مثلا من كل الدول وليكن 10 مليون، اللي مات من كل الدول 50 مليون، يبقى انت هتخيل مثلا ان 10 مليون بيتعاركوا مات 50 مليون، تيجي ازاي دي بقى؟ المدنيين. يبقى انت فعليا نسبة اللي ماتوا بالنسبة لعدد المشاركين قد ايه؟ نسبة 1 لـ10. فين بقى التقدم؟ بيقول التقدم في الإسلام تقدم أخلاقي، والمضي قدما في تحقيق الرسالة التي نيطت بهذه الأمة مع الأخذ بأسباب العمران المادي في نواحي الحياة كلها. ده بالنسبة لنا التقدم بقى. شكرا حين بقولت عندنا تقدم ولا رجوع للوراء، تقدم اللي هو يعني الرقي في جانب العقيدة والتصور، رقي وسمو في جانب الأخلاق والمعاملات، رقي وسمو في جانب التشريعات. أما الجوانب التجريبية المادية والأخذ بأسباب العمران فهذه في نواحي الحياة كلها ولا نحجر عليها. بيقول احنا عايزين بس نلفت نظركم ان مشكلة وعقدة التقدم والقديم ده نشأت في أوروبا إمتى؟ بيقول إن القديم في تاريخ أوروبا تعبير يطلق على العصور المظلمة في القرون الوسطى السابقة لعصر النهضة، اللي كانوا بيحرقوا فيه العلماء التجريبيين اللي بيقولوا نظريات علمية تجريبية تختلف عما يعتقدوا إيه القساوسة أو الرهبان بتوعهم، فكان يتحرقوا ويتعدموا زي قصة جاليليو وزي قصة كوبرنيك والناس اللي موجودة دي كلها. بيقول إن القديم في تاريخ أوروبا تعبير يطلق على العصور المظلمة في القرون الوسطى السابقة لعصر النهضة، لذلك فإن رفض أوروبا لتاريخها القديم موقف يتلائم مع رغبتها في التقدم، لأن الماضي يعد سببا لتخلفها، والعكس بالنسبة لنا تماما، فإن تاريخنا يعبر عن تقدم حضاري في كافة المجالات. يعني يكفي أن لحد الوقت علم الجبر اسمه إيه بالإنجليزي؟ الجبر، صح؟ الجبر ده لانه هو واخدين العلم ده من عندنا فنقلله باسمه كده. فإن تاريخنا يعبر عن تقدم حضاري في كافة المجالات، وإذا طالبنا بالترقي إلى مستويات السلف، إحنا بنقول ناس ترقوا وتقدموا إلى مستويات السلف، فإننا نعني بذلك اتخاذ على عقيدة الإسلامية بمفهومها الشامل من توحيد الله عز وجل والخضوع له وتحكيم شريعته، لأنه خالق الإنسان وهو سبحانه أعلم به من نفسه، وتنفيذ شريعته في الحياة الإنسانية كلها. وما الحقل العلمي أي التجريبي إلا أحد ألوان الأنشطة الإنسانية، وقد حقق المسلمون ألوانا زاهية من الحضارة عندما اتخذوا من الإسلام عقيدة ومنهاجا، لأنه يحضهم على طلب العلم من المهد إلى اللحد، ويرفع من شأن العلماء فيجعلهم في مرتبة ورثة الأنبياء، ويبين لهم أنه سخر لهم ما في السماوات والأرض جميعا، إلى غير ذلك من الأدلة التي يشهد بها المعاندون قبل المؤيدين. ولكننا في الوقت نفسه لا نزعم ولا نظن أن عاقلا يخطر له على بال أن نضع الأمة الإسلامية في متحف للتاريخ، بمعنى أن نطالب بإرجاعها للأخذ بوسائل العصور السابقة في الحياة العمرانية. نرجعهم بقى يركبوا حصنة بدل ما يركبوا عربيات، ويحاربوا بالسيوف بدل ما يحاربوا بالأسلحة الحديثة، لا طبعا. بيقول في وسائل العصور السابقة في الحياة العمرانية بأساليبها في الإنتاج والنقل والتعليم والتطبيب وتشييد المدن وتجهيز الجيوش وبناء المدارس والجامعات والمستشفيات، ويتضح لكل دارس للإسلام أن المفهوم الإسلامي للحضارة أرقى بكثير من التصور الغربي. فلا نحن نرضى بتخلف المسلمين الحالي عن تحقيق النموذج الإسلامي، والتالي احنا شايفين احنا محتاجين نتقدم بالارتقاء لمستوى السلف في استلهام وتحقق النموذج الإسلامي في العقيدة والمعاملة والعبادة، وكذلك لا نرضى في الوقت نفسه بتقليد الغرب في فلسفته ومضامينه الفكرية الشاملة. وللإنصاف نقول إن هذا التقدم من ناحيته في ناحيته المادية المسيرة أمامنا ما هو إلا جزء من التصور الحضاري للإسلام. فبينما يعلن القرآن الحكيم قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، يعلن أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فانتماؤنا للمجتمع الإنساني كله يدفعنا إلى الحرص على تحقيق السعادة لهم، فلا ننادي بالإسلام بغية السيطرة والاستعمار وامتصاص دماء الشعوب كما يفعلون، ولكننا ننادي به لإنقاذ أنفسنا من مظاهر التخلف وأسباب التأخر، لأن الناظر إلينا يستخلص فهمه للإسلام من تصرفاتنا وسلوكنا وأحوالنا. وقد صدق الدكتور سارتون الأمريكي بقوله لقد حجب المسلمون الإسلام، ودي عبارة مؤلمة جدا، لقد حجب المسلمون الإسلام، يعني احنا منعنا أو غطينا على عظمة الإسلام بتصرفاتنا وبواقعنا المزري. ولكي نوجه أنظار العالم إلى أن أحوالنا الحاضرة لا يرتضيها الإسلام، ونعلن أيضا أن سعادة البشر وطمأنينته في هذه العقيدة الفطرية، إن أصحاب المنهج السلفي لا يمنعون إطلاقا فتح النوافذ على العلوم التجريبية والاستفادة من النتائج العلمية والاكتشافات الباهرة في حقل الاختراعات التي تجمل الحياة وتذلل الصعوبات، بل إننا مأمورون بأن نسعى في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا كما قدمنا، وأن النتاج العلمي لعلماء الإسلام يشهد بتنفيذهم لأوامر القرآن. ولكن الأمر الذي نرى التوقف فيه ودراسته وإعادة النظر وفحص الإنتاج الثقافي في العلوم الإنسانية، لأنه يرتبط بتصورات للحياة تختلف عن تصوراتنا. المنتجات الثقافية اللي قايمة على نظريات وأيديولوجيات فكرية أسست مرجعيتها دي بناء على إيه؟ إحنا عندنا في الدنيا حاجتين، الوحي والهوى، فإذا لم يكن وحي فأسأمة الهوى، قال الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. يقول هناك مادية وإنكار للرسالات السماوية أو انحراف عن الوحي الإلهي نجم عنه شرور وآثار، مما دفع بمفكريهم وفلاسفتهم إلى رفع أصواتهم لحماية مجتمعاتهم من شرورها. ولا شك أن إحصائيات الشرطة ونزلاء المستشفيات العقلية والنفسية وسجلاتها والجرائم المستمرة الأخذ رسمها البياني في الارتفاع كلها تشير إلى أزمة طاحنة. فإذا حاولنا تقليد الأفكار والنظريات فنحن هنا أمام أصول تخالف عقائدنا ومثلنا اختلافا تاما، وقد قامت حضارة اليابان الصناعية على نقل العلوم التجريبية، ولكن مع احتفاظها بعقيدتها ومقومات شخصيتها، فماذا يمنع من قيام نفس الظاهرة ونحن أصحاب العقيدة والمبادئ التي أنارت العالم عدة قرون؟ أما نبذ السلفية بحجة التسابق مع الزمن واللحاق بكل ما هو جديد فمنهج خاطئ قائم على مفاهيم غربية متصلة بفلسفتها، فإن ما نراه اليوم جديدا سيصبح غدا وحتما قديما. وقد كشفت النظرية النسبية عن خطأ تصور الزمن كامتداد لدى اليونان، فليست الموازنة إذن بين قديم وجديد موازنة صحيحة، ولكن ينبغي أن تتم بالمقارنة بين الحق والباطل أيا كان العصر والزمن، لأن القيم لا تتغير ولا تتبدل. ونحن نفهم القصص القرآنية كعبرة لما حدث بالأمم الغابرة وتجلية حقيقة الدفع بين أصحاب الحق وأهل الباطل، فليس الجديد مقدما بالضرورة عن سلفه. يبقى هو هنا عايز يقول خلاصة المسألة ديت، إن إحنا محدش ينفع يرمينا بتهمة الرجعية والتخلف بمعنى محاربة التطور المادي والأخذ بأسباب وسائل الحياة المتطورة، وإنما نحن ندعو إلى التقدم والارتقاء إلى مستوى الذي عاشه أسلافنا في العقيدة والتصورات. كذلك المنتج الثقافي كنظريات تحكم بقى الجانب السياسي والجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي، لدينا ما نقدمه ولا يلزمنا أن نجتر النظريات الغربية. فمثلا السؤال اللي دايما يقولك إيه، هو الإسلام رأس مالي ولا اشتراكي؟ له رأس مالي وله اشتراكي، وأنا مش مجاوب أن أنا طالب ومش مطالب أن أجاوب الإجابة واحد من الاثنين. ليه يعني؟ إذا كان هم نفسهم طلع حاجة تانية اسمها الاتجاه الإيه؟ التالت، مش كده؟ مش في حاجة طلع اسمها الاتجاه التالت ما بين الاشتراكية والرأس مالية؟ أنت عامل زي واحد بيقولك 2 في 2 بستة ولا 2 في 2 بتسعة؟ يا عم لا هي 6 ولا هي 9. اللي انا مش مطالب اختار اجابه من دول اصلا، الاثنين غلط. ففكره بقى ان الاسلام لازم تقول لي هو اشتراكي ولا راس مالي، هو اسلام ليبرالي ولا مش ليبرالي، لا، احنا الاسلام وحي من الله سبحانه وتعالى، دين متكامل في كل ما يقيم حياه الناس. كمل بقى الجزء اللي فاضل ده عشان يبقى نهينا الفصل ده. بيقول السم يعني مش كل حاجه جديده هتبقى احسن من اللي فاتت. في نظريه الاقتصاديه طالعه اليومين دولت، النظرية دي قايمة على الغرر والربا، أنا مطالب إن أنا أخد بيها، واخد بال حضرتك؟ في نظرية اجتماعية طالعة جديدة اليومين دول، في وهكذا، ليس بالضرورة كل جديد مقدم. بأبسط حاجة أنت عارف إيه؟ إن الدول الغربية كلها دلوقتي بتعتمد النظام الإيه؟ الديمقراطي، مش كده؟ طب النظام الديمقراطي ده تاريخه إيه؟ ده من أيام أرسطو، ومن قبل أرسطو كمان. يبقى ده قديم ولا مش قديم؟ ففكرة ان انت كل حاجة لازم تشوف لها ايه تحديثة، دي امر غير وارد. بقول السمة التالتة الاصالة للتقليد. ويقول دكتور مصطفى حلمي، هنا نطرح سؤالا لابد منه، هو كيف يراد بنا تقليد الغرب الان في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا، بينما يجأر فلاسفته بالشكوى باحثين عن خروج من مآزق حضارتهم، ولكننا سنجد من يحاول إيجاد العذر لهذه الحضارة والدفاع عنها بالرغم من أزماتها المتعددة، بدعوى أن مشاكلها مشاكل تقدم وأن أزماتها ناجمة عن تطلعات وطموح في تنفيذ نتائج أفضل. وحتى مع افتراض صحة هذا الزعم فإننا نرفض التقليد باحثين عن الأصالة، ولا تأتي الأصالة بترقيع الشخصية بل بالارتباط بالعقيدة التي كانت حجر الزاوية في كيان هذه الأمة. وإلا فهل المطلوب منا نبذ نموذج حضاري تحقق لمئات السنين وللالتفات إلى الأمم الغرب نقلدها؟ يعني مطلوب مننا إن إحنا نسعى إلى تقليد، زي ما أحمد لطفي السيد كان بيقول، إلى أخذ كل ما عند الغرب حتى النجاسات التي في أمعائهم وحتى الالتهابات التي في صدورهم ورئيهم، ناخد كل حاجة عنهم عشان نتطور. ده ينفع؟ أنا مش مطالب إن أنا أخذ كل التجربة المرة ديت ولا أقلد هذا التقليد، لا سيما وأنا عندي عقيدة حضارة عريقة. بيقول ولا تأتي الأصالة بترقيع الشخصية بل بالارتباط بالعقيدة التي كانت حجر الزاوية في كيان هذه الأمة، وإلا فهل المطلوب منا نبذ نموذج حضاري تحقق لمئات السنين والالتفات إلى أمم الغرب نقلدها؟ وفي الإجابة على هذا السؤال نميز أولا كما قلنا بين تقليد مقومات الشخصية والعقائد والتصورات. أنت عايزني أقلد الغرب في نمطه، وده اللي هم عايزينه، أن يكون هو السيد الأمريكي أو السيد الأوروبي الأبيض اللي هو بيمثل بالنسبة لي الشخصية المبهرة النموذجية اللي أنا لازم أقبل ثقافته وأقبل أفكاره وأقبل منهجه، وأنا بالنسبة له شعب درجة تانية بيمثل له سوق لتوزيع منتجاته وبيمثل له احتياطيات لمواد خام يحتاجها، وتابع في الجانب الثقافي والفكري. ساعتها يبقى فعلا فيه سلام، وساعتها يبقى نطبق مواثيق الأمم المتحدة، وساعتها نفضل عايشين مش عايزين حرب فعلا، بس بالمواصفات اللي بقولك عليها دي. أما أنك تقول له أنا شعب لي كرامة ولي مبادئ ولي حضارة ولي أصول ولي تاريخ أعتز بيه وتراث، يقول لك لا ده احنا كده دخلنا في حاجة اسمها صراع الحضارات، يبقى هيعمل معك ايه؟ هيسعى إلى تفتيت الدول، هيسعى إلى نشر الفوضى كما صرحت المجرمة كونداليزا رايس لما قالت قبل كده وإحنا بنسعى إلى نشر الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط وفي دول الشرق الأوسط، ويسعى إلى تقويض كل أنظمة أو الدول القائمة المتماسكة ليحل محلها مستويات من الخنوع والخضوع لا يمكنها أي ممانعة. ودي نقطة لازم ننتبه ليه، إن مهما شفت أنت من حكام عرب كانوا مستبدين وكانوا مجرمين وكانوا ظلمة، لكن بعضهم كان عنده قدر من الممانعة بنسب، دي برضو غير مرضي عنها لحد ما توصل انت تكون ولاية 51 او الولاية من احد الولايات اللي موجودة، تكون امريكي صرف، تكون اوروبي صرف. وده امر بقى اللي هو محل الصراع والنزاع. بتقول لا انا ليا حضارة وليا، عشان كده على فكرة السلفية اكبر غصة في حلقهم، عشان كده انت مع حالة الضعف اللي فيه الدول المسلمة انت بتقول له احنا عندنا عقيدة الولاء والبراء وانت كافر بكرهك من كل وجه، وانا بقول ان انا عندي مقومات اقامة الحضارة، وبقول ان انا ما عنديش مانع استفيد بكل الايه التجارب المادية اللي عندك، بس يبقى في النهاية ان نظام الحكم بتاعك ده غير لازم ليا، وان يبقى ان نظام الاقتصاد بتاعك غير ملزم ليا، والنظام الاجتماعي بتاعك من التفسخ والانحلال والاختلاط والتبرج وكل البلاوي دي انا مش ملزم بيها، وانا عندي البديل ليها الشرعي. فهتفضل بقى العقدة هنا. عشان كده ايه اللي يخليهم يربطوا اتفاقية الجات والاتفاقيات الاقتصادية المختلفة العالمية بتغيرات اجتماعية داخل الدول اللي يتوقع الاتفاقية ديت؟ ايه اللي يخليه يربط قروض صندوق النقد الدولي والمنح اللي بيقدموها للدول بتغيرات اجتماعية داخل بنية كل دولة؟ اللي انا بقول لحضرتك عليه ده انك تكون ترس في الآلة العملاقة بتاعته تحت الهيمنة وخاضع للهيمنة. بيقول المشكلة، نقول في الإجابة على هذا السؤال نميز أولا كما قلنا بين تقليد مقومات الشخصية والعقائد والتصورات وبين النتائج العلمية، فلا وطن للعلم ولا جنسية للاكتشافات والأبحاث الإنسانية في الميادين المختلفة لأنها نتاج جهود البشرية على اختلاف جنسياتها وأوطانها. فليس هناك طب أوروبي أو هندسة أمريكية أو فلك روسي أو جيولوجيا يابانية، وقد ساهمنا فيها كلها يوما بجهود لا تنكر. المشكلة هي اختلافنا الأساسي معهم على قواعد جوهرية تتناول عقيدة التوحيد والإيمان بالله وإفراده بالألوهية والربوبية وماهية الإنسان والغرض من خلقه وبيان مآله في اليوم الآخر وما هي وسائله لسلوك أحسن السبل الممكنة في الحياة والارتقاء بها. يعني أنا أقول لك حاجة، لو إحنا قلنا لهم إحنا عايزين هنستورد النقاب بتاع النساء بتاعتنا والحجاب الشرعي بتاعهم من دول أوروبا، يا عم ميدن أوروبا هو، أنا بقلدك هو، أنا هلبس النساء عندنا الحجاب الشرعي كله ميدن أوروبا ميدن أمريكا، هيقبل؟ هو العقدة مش معاه في القماش ومين اللي مصنعه، العقدة معاه في إيه؟ في المعنى. هو مش عايز تحجب بغض النظر انت اللي صنعته ده هو اللي صنع، عشان بس ما يصور لكش المسألة على انها ايه ان احنا عندنا جمهور. يا عم احنا هنستورد السيارات وهنخلي الكاسيتات اللي فيها كلها موجات هي بتجيب قرآن كريم بس، هو مش عايز كده. يا عم احنا هنعمل احنا نظام ديمقراطي فيه آلية اختيار وتصويت من الشعب داخل المنظومة الاسلامية بتاعتنا، بحيث ان هو يبقى آليات الديمقراطية مش ايه مش فلسفتها، وهعمل انا نظام يرضي الناس اللي عايشين معايا. انت مالك؟ مش هيقبل. واضح يا اخواننا ايه المشكله معاهم. هي المشكله مش معاه يعني, مش مشكله ان انت ما بتستوردش منه, مش مشكله ان انت ما بتعملش الطب والهندسه زيه, لا المشكله ان انت مش نسخه منه. مفاهيمك وتصوراتك وافكارك ومبادئك مش زيه. بيقول ولعلنا نصدم اصحاب دعوه التجديد المتغربين النابذين للسلفيه عندما نضع امامهم هذا الحديث النبوي, ان الله يبعث لهذه الامه في راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. ده حديث اخرجه ابو داود وصححه الشيخ الالباني. ويرى ابن تيميه ان التجديد بعد الدروس, يعني التجديد يكون بعد ضعف وتهدم, فالتجديد ارتقاء وتقدم بالامه لتسلك طريقها مرة أخرى كلما بعدت عن الصحيح الأصيل المتوارث. وتأتي آفة التقليد عندما ننسى أصالتنا, ولذا ينبغي التنبيه إلى الحكمة النبوية في الحديث الذي رواه البخاري, لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون أو الأمم قبلها شبرا بشبر وزراعا بزراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم, فقال ومن الناس إلا أولئك. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لتبعتموهم. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى, قال فمن غيرهم. وجحر الضب كناية عن العادات المخربة لسعادات الشعوب والأفراد. وقد اختلف الجواب بحسب المقام, فحيث قيل فارس والروم كان هناك قرينة تدل على أن الأمر يتعلق بنظم الحكم والسياسة والاجتماع, وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة على تعلق الأمر بما هو من قبيل الديانات والعبادات. ثم يذكر دكتور مصطفى رؤية شيخ الإسلام لمسألة التقليد والتشبه من خلال كتاب اقتضاء الصراط المستقيم, فيقول قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك ما ورد في السنة, فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره مشابهة أهل الكتابين في الآثار والأغلال, كما كان من صفته قوله عز وجل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولهذا زجر أصحابه عن التبتل وقال لا رهبانية في الإسلام, وأمر بالسحور ونهى عن المواصلة أي في الصيام, وقال فيما يعيب به أهل الكتابين ويحذر عن موافقتهم فتلك بقاياهم في الصوامع. وإننا نعتقد أن كتاب شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم يحمل بين طياته أبلغ الدلالات وأقواها في تحذير الأمة الإسلامية من تقليد غيرها, ذلك لأن الأمة الإسلامية تميزت بخصائص تميزها عن غيرها من الأمم وتجعل من التزامها بعقائدها وشريعتها أمة متقدمة بالمعنى الحضاري الصحيح. والكتاب ده قسم في شيخ الإسلام إنك تقلدهم يعني تتشبه بهم فيما هو من عبادتهم فيما ومنسوخ فيما هو من عبادتهم التي افتروها ولم تكن مشروعة لهم أصلا, فيما هو من عاداتهم فيما هو من عبادتهم التي أقرها الإسلام, فيما هو من عاداتهم التي اختصوا بها, فيما هو من شعار كفرهم. وكتاب فيه تفصيلات رائقة جدا بحكم هذا التشبه. يقول وينبهنا ابن تيمية إلى أصل جوهري من أصول استمرار الحضارة الإسلامية وفقا لارتباطها بجذورها التي ازدهرت في العصور الأولى بفضل ما حققه الأوائل من أعمال, بحيث أننا نضمن عند متابعتنا لها من استمرار هذه الحضارة, فإن أي حضارة ما هي إلا ثمرة العقائد والأعمال, وقد عبروا بها عن القمة وبلغوا فيها الذروة. هنقف هنا إن شاء الله عند الأصول العلمية للدعوة السلفية. أسأل ربنا يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا, استغفر الله لي ولكم.